نصر. وعليكم السلام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. آمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وإياه: باب الصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. اللهم نسألك أن تفتح علينا بالفتح المبين، وتيسر أمورنا يا رب العالمين، وترقينا في مراق الكمال يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في بيان أحكام الصلح. والصلح إذا أطلق فإن الذي يتبادر في أذهان الناس أنه الصلح بين المتخاصمين كما لا يخفى، وهذا بين، وهو يأتي على خمسة أنواع: إما أن يكون صلحا بين المسلمين والكفار، وإما أن يكون صلحا بين أهل عدل وأهل بغي، وإما أن يكون صلحا بين زوجين متخاصمين، وإما أن يكون صلحا بين متخاصمين في غير مال، بينهما مشكلة بينهما نزاع في غير مال، هذا هو النوع الرابع، وإما أن يكون صلحا بين متخاصمين في مال. فالذي ذكره فقهاؤنا رحمه الله تعالى في هذا الباب هو النوع الخامس فقط. فالمقصود بباب الصلح هنا الصلح في الأموال، فكل ما سنتطرق إليه في هذا الباب يتعلق بالصلح بالأموال. والصلح بين المتخاصمين في المال أو في الأموال لا يخلو من حالتين: إما أن يكون المتخاصمان أقر المدعى عليه بما ادعاه عليه المدعي ثم تصالحا على شيء، وإما أن يكون المدعي قد ادعى شيئا على آخر وأنكر المدعى عليه ثم صالحه على شيء. فإن كان الأول، وهو إذا كان المدعى عليه قد أقر للمدعي بدعواه ثم اصطلح على شيء، فهو المسمى بصلح الإقرار لأنه أقر. وإن كان المدعى عليه لم يقر بما ادعاه عليه المدعي ثم تصالح على شيء، فهو المسمى بصلح الإنكار. فالصلح نوعان: صلح على إقرار وصلح على إنكار، وسيأتي بيان كل في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: نعم، إذن عرفنا أن الصلح يأتي على خمسة أنواع، وأن المراد في هذا الباب أي صلح؟ الصلح في الأموال أي بين المتخاصمين. وعرفه صاحب المنتهى رحمه الله تعالى بقوله: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين. إلى موافقة بين مختلفين، والمراد مختلفين في إيش؟ في الأموال. نعم. قال رحمه الله: يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار. بين لك المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن شرط صحة الصلح، شرط صحة الصلح هو أن يكون ممن يصح تبرعه. وبناء عليه، لو أن زيدا ادعى على عمرو وقال إن عمرا لي عنده 1000 ريال مثلا، فأقر عمرو بال1000 ولكن قال: ما رأيك أن تقبل أن أعطيك 500 فقط؟ فهذا صلح على إقرار أو إنكار؟ إقرار، لأنه أقر بها، هذا صلح على إقرار. فلا يصح الصلح إلا إذا كان عمرو ممن يصح تبرعه، لأنه الآن سيدفع 500 ريال، أليس كذلك؟ فلو كان هذا ممن لا يصح تبرعه فهل يصح الصلح؟ الجواب لا. مثلا لو أن رجلا ادعى على عمارة وقال: هذه العمارة داخلة في داخل أرضي مثلا، وأنكر، وهذه العمارة أصلا عمارة وقف ليست ملكا خاصا لأحد وإنما هي وقف. من المسؤول عن هذا الوقف؟ ماذا يسمى؟ يسمى بناظر الوقف. فلو ادعى شخص على هذا الوقف وعلى ناظر الوقف، فهل يمكن لناظر الوقف أن يقول ما رأيك أن تكف عن الدعوة؟ أصلا نحن لا نقر لك لكن أزعجتنا في المحاكم، ما رأيك أن تتنازل ونعطيك 1000 ريال، نعطيك 100,000 ريال من ريع الوقف، هل يجوز له ذلك؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يصح تبرعه. إذن شرط صحة الإقرار، شرط صحة الصلح سواء أكان في الإقرار أو كان في الإنكار كما في المثال الثاني، شرطه أن يكون صادرا ممن يصح تبرعه. فعلم منه أن من لا يصح تبرعه فلا يصح الصلح. اكتب لما قال لك ممن يصح تبرعه، اكتب فلا يصح من مكاتب. من المكاتب؟ العبد الذي كاتبه سيده. ليش؟ لأن العبد هذا لا يملك أصلا، هو مال مملوك. وناظر وقف، طيب واحد ادعى على أرض، قال هذه الأرض أصلا داخلين جزء وحطين حدهم في داخل حد، وهذا الأرض هذه لطفل صغير مات أبوه، وولي هذا الطفل الصغير على المال أخوه الكبير، فهل يصح صلح الولي الكبير في حالة الإنكار؟ هل يصح الصلح أن يقول أبشر نحن نتصالح على أن نعطيك جزء منها؟ هل يصح ذلك؟ لا. لماذا؟ لأن ولي الصغير وليه على ماله لا يصح تبرعه، يريد أن يتبرع من ماله هو بكيفه، أما يتبرع من مال الصغير لا. إذن اكتب ومكاتب وناظر، وناظر وقف وولي صغير ومجنون، لأنه تبرع وهم لا يملكونه، لأنه تبرع وهم لا يملكونه. طيب نعم. قال رحمه الله تعالى مع الإقرار والإنكار، يعني في حال صلح الإقرار وفي حال صلح الإنكار الذي سبق بيانه. قال رحمه الله نعم. فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعى فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح. سبق أن ذكرت لكم أن الصلح إما على إقرار أو على إنكار. فلما قال المصنف فإذا أقر، إذن يتكلم عن ماذا؟ عن صلح الإقرار. ممتاز. إذن هذا شروع من المصنف رحمه الله في بيان أحكام النوع الأول وهو صلح الإقرار. فقال المصنف رحمه الله فإن أقر، من الذي يقر؟ للمدعي. طيب وشرطه؟ ممتاز، أن يكون ممن يصح تبرعه. يعني إذا أقر من يصح تبرعه لمن ادعى عليه بدين أو عين، إما أن يقر له يقول نعم لك عندي 1000 ريال، أو يقول نعم هذه السيارة لك بدين أو عين، أقر. إذا أقر إما أن يعطيه سيارته أو يعطيه دابته أو يعطيه 1000 وانتهت القضية خلاص. لكن قد يكون يريد أن يصالحه على شيء، قال له ما رأيك أن أصالحك، فقال ثم صالحه. ماذا قال المصنف؟ على بعض الدين أو بعض العين المدعى. ممتاز. على بعض الدين، قال له 1000 ريال والله أنا في ورطة والآن المال عندي قليل، فلو أنك تكرمت علي وأعطيك نصفها، نصف الدين، أو ادعى عليه مثلا بشاتين فقال له والله أنا عندي ضيوف فسأعطيك شاة وتسمح لي أخذ الشاة الثاني، ها فهمتم هذا؟ فقال لك المصنف رحمه الله فهو ماذا؟ فهو هبة يصح، يعني يصح الصلح إن صح تسميته صلحا بلفظها، يعني بلفظ ماذا؟ بلفظ الهبة. اكتب أو بلفظ الإسقاط، يعني له أن يقول له حتى يصح هذا الصلح إن صحت تسميته صلحا، أن يقول وهبتك نصفها أو وهبتك الشاة، أو يقول أسقطت عنك شاة أو أسقطت عنك النصف. طيب هل يصح أن يقول أصالحك على النصف، أصالحك على الربع، أصالحك على شاه؟ ماذا قال المصنف رحمه الله؟ إيش؟ لا بلفظ الصلح. يقول لك هذا النوع من في صلح الإقرار لا يصح ولا يمكن أن يكون بلفظ الصلح. ليش ما يمكن أن يكون بلفظ الصلح؟ يقول لك هذا الرجل أصلا هو يعتقد أن هاتين الشاتين له، ويعتقد أن كامل الألف له، أليس كذلك؟ بلى. فكيف يصالح نفسه مع نفسه؟ فلا يصح تسميته صلحا أصلا، صح؟ والثاني يقر له بأن الألف له وأن الشاتين له، فكيف نسميه صلحا؟ هذا ليس صلحا، إنما هو إسقاط أو هبة. لكن هنا إشكال في الحقيقة، وهو أنه قد تقرر أن العبرة في العقود إيش؟ بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فهذا فلماذا لا نقول إن هذا صلح، إن هذا هبة وإسقاط بلفظ الصلح؟ فهمتم هذا؟ في الجواب أولا أن نقول إن القاعدة عند فقهائنا في المذهب ليست مضطردة، وإنما العبرة في بالمقاصد والمعاني في الجملة وليس بالجملة. وتعلمون الفرق بين في الجملة وبالجملة. إذا قلنا في الجملة يعني في الغالب، في غالب الصور، بالجملة يعني في جميع الصور. ففقهاؤنا في المذهب يقدمون المقصد والمعنى إذا تعارض مع اللفظ والمبنى في الجملة وليس بالجملة. من المسائل التي يقدمون فيها اللفظ ويتمسكون فيها باللفظ هذه المسألة، فيقولون لا بد أن يكون بلفظ الإسقاط أو لفظ الهبة، فلو غير اللفظ لا يصح. هناك مسائل أخرى ينظرون للمقصد والمعنى، سبقت معنا أظن سبق معنا شيء منها في الزكاة مرة، السلم الحال خلاف المذهب، إن سميناه سلم الحال لا، سبقت معنا مسألة في الأخصر إن شاء الله أذكره لكم في الموضوع. نعم أظنها مسألة لو أو ستأتينا إن شاء الله ربما في الإجارة أو في القرض، ما يحضرني الآن. المهم هناك مسائل معدودة في الحقيقة. وعلى كل حال فلا شك أن القول بصحة هذا متجه، ونقول أنه إذا عرفنا المعنى فلا يضر اختلاف اللفظ، وهي رواية في المذهب. فلك أن تكتب لما قال لك لا بلفظ الصلح، اكتب وعنه تصح بلفظه، وعنه تصح بلفظه. طيب، وما ذكره المصنف رحمه الله أنه لا يصح بلفظ الصلح هو المذهب، وهو من المفردات كما في الإنصاف. المذهب أنه لا يصح بلفظ الصلح هو من المفردات كما في الإنصاف. كونه يصح صلح الإقرار في هذه الصورة إذا أسقط أو وهب، كونه صحيحا، محل ذلك إن كان بلا شرط، كأن يقول أقر لك بألف ريال على أن تعطيني نصفها، يعني أنا لن أقر إلا بهذا، أو أن يقول له لا شيء لك عندي، تريدني أن أعترف صالحني على النصف، فيمنعه حقه حتى يصالحه. فإن كان الأمر كذلك فلا يصح الصلح، هذا أكل أموال الناس بالباطل، ليس عن رضا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. فائدة على ذكر هذا الحديث، هذا الحديث في الحقيقة أمره عظيم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وهو يؤكد علينا أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أموال الناس بسيف الحياء. فأحيانا بعض الناس يأتي لرجل يقول له مثلا أعطني مثلا قرضا، ثم يقول له سامحني فيه، فأحيانا قد يحرجه أمام الناس، يكون في مجلس رجال أو شيء، يقول أنا طالبك يا فلان أنك تسامحني في الدين، فيسامحه صاحب الحق ليس عن طيب نفس وإنما حياء، وهذا أمر خطير. بل كان بعض المشايخ يقول إذا مثلا جاءك رجل وقال يا أخي أعطيني، يسأل من السائلين، فحاول إذا أعطيته أن تعطيه بطيب نفس، لأن بعض الناس قد يعطيه لا عن طيب نفس وإنما يريد الفكاك منه، أو يعطيه بسيف الحياء، وهذا أمر خطير، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. وهذا أيضا درس لمن يسأل الناس، أن يحاول أن لا يحرج الناس ويحاول أن يأخذ الشيء بطيب نفس كامل. نعم، قال رحمه الله: وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه أحكام ها. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: قد ذكرت لك صلح الإقرار، أليس كذلك؟ ولاحظت في الصورة التي ذكرها أولا لما قال فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين، ها؟ إذن هو أقر له بالألف ريال وقال له أعطيك نصفه المدعي عليه، أو أقر له بالشاتين وقال له صالحني، قال صالحتك خذ شاتب، فهمتم هذا؟ تلاحظون أن هذا النوع من الصلح هو صلح على جنس الحق، يعني شاتان أخذ شاتان، صح؟ ألف أخذ نصفه، صحيح؟ لكن لو قال له: يا أخي هذه السيارة التي عندك تراها سيارتي وأريدك أن تردها علي، قال له: ما رأيك أن أعطيك نصف السيارة؟ ما يصلح، صح؟ ما رأيك أن أعطيك 10,000 ريال وتبرئني وتسامحني؟ قال له: طيب، هل هذا مصالح على جنس الحق أو على شيء آخر غير المدعى؟ غير المدعى، غير المدعى. فهذا نوع آخر من صلح الإقرار. إذن نخلص إلى أن الصلح على 5 أنواع، المقصود هنا أحد هذه الأنواع وهو الصلح على في الأموال. والصلح في الأموال يأتي على كم قسم؟ على قسمين، ما هما؟ إقرار وإنكار. والصلح على إقرار يأتي على نوعين: صلح على جنس الحق وصلح على غير جنس الحق، فهمتم؟ طيب هي ركز معي، إذا صالحه على غير جنس الحق فهذا لا يخلو من صور، انتبه معي. أفرض أنه أن زيدا ادعى على عمرو، قال: يا عمرو لي عندك 1,000 ريال اختبار. قال له: نعم صحيح صدقت. قال له: ما رأيك أن تسقط عني نصفها؟ قال: أسقطت عنك نصفها. هذا صلح إيش؟ إقرار، ها؟ من أي نوع؟ من جنس الحق. طيب قال له: والله يا أخي أنا أقر لك بالألف ولكن الألف ليست عندي، ما رأيك أن أعطيك هذا الجوال؟ فهذا على إقرار، صحيح؟ هل هو على جنس الحق؟ على غير جنس الحق. إذن هو صالحه عن النقد بعرض، صح؟ عن النقد بعرض، هذه صورة. يمكن العكس، قال له: جوالك هذا هو تعلم أنه جوالي؟ قال: نعم أقر لك بذلك. قال له: ما رأيك أن تبقيه عندي؟ فقد وضعت فيه أرقام كثيرة وفيه أشياء مهمة، ما رأيك أن أعطيك 100 ريال؟ ها، هذا صلح عن إيش؟ عن عرض بنقد، عكس الصورة الأولى، صح؟ يمكن صورة ثالثة، ما هي؟ عرض بعرض. قال له: يا أخي جوالك هذا ملكي. قال: نعم أقر لك بذلك. قال له: لكني وضعت فيه أرقاما كثيرة، ما رأيك أن أعطيك جوالا آخر جديد؟ لأن هذا الآن استعرته منك ووضعت فيه أرقام كثيرة يعشر علي نقله. فهذا إيش؟ عرض بعرض، صح؟ هذه كم صورة الآن؟ 3. طيب الصورة الرابعة، قال له: يا أخي لك لي عندك 1,000 دولار. قال له: يا أخي أنا عندي الآن ريالات سعودية، أريد أن أعطيك الريالات السعودية بدل 1,000 دولار، أنا أقر لك بـ1,000 دولار، فما رأيك؟ قال: قبلت. ها، هذا إيش؟ هذا نقد بنقد، صح؟ كم صورة هذه؟ 4. عرض بعرض، عرض بنقد، نقد بعرض، نقد بنقد، صحيح 4. طيب الثلاثة الأول بيع، الصورة الرابعة صرف. إذن نخلص إلى أن الصلح على إقرار إن كان على غير جنس الحق فهو على كم صورة؟ على 4 صور، على التفصيل، على التفصيل على 4 صور، على الإجمال على صورتين: إما بيع وإما صرف، فهمنا هذا؟ طيب إن قلت هو بيع يلزمك أن تجري عليه أحكام البيع، وإن قلت هو صرف يلزمك أن تجري عليه أحكام الصرف. هذه لا بد تنتبه لها، سندرس إن شاء الله مثلا في الوكالة يقول الفقهاء: الوكيل أمين مثلا، إذن سيجرون على يد الوكيل أحكام إيش؟ يد الأمانة، تنتبه. إذا قلت لك هنا بيع ستجري عليه أحكام البيع. وبالتالي لو مثلا قلت لك المائة ريال أنا أقر لها أقر لك بها أو الألف ريال، لكن خذ هذا الجوال ورضيت، ثم وجدت في هذا الجوال عيبا، ما دمنا نقول إنه إيش بيع، ثم ماذا سنقول؟ له الحق في الرد، خيار العيب عموما بإحكامه، صح؟ لو مثلا تبين أن هذه أرض، تبين أن هذه أرض وبعتك هذا النصيب، هل يحق لشريكي الذي أنت صرت الشريك الجديد هل له المطالبة بالشفعة؟ الجواب نعم. وما وعلى هذا فقس في أحكام كونه بيع. طيب لو قلنا إنه صرف، إذا ماذا يلزم؟ يلزم حتى يصح أن تحصل المعاوضة كما سيذكر المصنف قبل أن يحصل القبض، قبل التفرق من المجلس. يعني ها بكم تصالحني على ألف ريال، على ألف دولار؟ قال أعطيك مثلا كم نقول ألفين ريال وتسامحني. قال له قبلت، يشترط أن يكون القبض في مجلس العقد، في مجلس الصلح. فلو تفرق ولم يحصل القبض فهل يصح الصلح؟ لا يصح الصلح. ممكن يعقدون مجلس آخر ويتصالحون في مجلس آخر، فلا يلزمهم المجلس الأول، لأن المجلس الأول كان العقد فيه عقدا فاسدا غير صحيح. واضح يا شيخنا؟ نقرأ الآن ماذا قال المصنف رحمه الله. وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع. طيب يصح؟ ها ممتاز. إذن إذا كان صلح الإقرار على غير العين المدعاة، يعني على غير جنس الحق كما يسمونه، فيصح بلفظ الصلح. وإن كان على جنس الحق فلا يصح بلفظ الصلح على مشهور النظر. نعم. ليش؟ قالوا لأنها معاوضة. معاوضة الصلح. نعم. لأنه هنا في معاوضة فعلا، حصلت معاوضة بين جوال وجوال. قال رحمه الله وتثبت فيه أحكام البيع. طيب أكمل. قال رحمه الله فلو صالحه عن الدين بعين، عن الدين بعين، الدين كدينار، قال أقر لك بدينار، لكن إيش رأيك أعطيك هذه العشرة الدراهم عين؟ نعم. واتفق في علة الربا، يعني ما معنى قوله رحمه الله اتفق في علة الربا؟ إذا صار من أي صورة من الصور التي ذكرتها لكم؟ دولار بريال. يعني إيش الأربع الصور من أي واحدة؟ نقد بنقد الذي هو صرف. كأن المصنف يقول إن صالحه عن نقد بنقد هذا اتفق، لأنه اتفق في علة الربا، صح؟ فما الحكم؟ قال المصنف نحن ماذا سمينا هذه الصورة؟ إذا كانت اتفق في علة الربا إذن هو صرف إن كان نقدا بنقد، لكن قد يكون يتفق في علة الربا. الآن سنأخذ. نعم. قال اشترط، قد لا يكون، قد يتفق في علة الربا ولا يكون نقدا بنقد. سأعطيكم مثالا. نعم. قال اشترط قبض العوض في المجلس، اكتب قبل التفرق. ها مفهومه إن لم يحصل القبض في المجلس فهل يصح العقد؟ لا يصح. نعم. قال رحمه الله وبشيء في الذمة، حسبك. طيب ما تقدير العبارة؟ من يقدر للعبارة وبشيء في الذمة ما تقديرها؟ نعم. فلو صالحه عن الدين، ممتاز. لو صالحه عن الدين الذي في ذمته بشيء في الذمة آخر، يعني فرق بين أن أقول لك أنا أقر لك بألف دولار، ما رأيك نعطيك الألف ريال، هذه الألف ريال، وبين أن أقول لك أقر لك بالألف دولار ها لكن أعطيك إن شاء الله تعالى لك في ذمتي ألفين ريال. فهمتم الفرق؟ فرق بين هذا. قال إن صالحه عن الدين الذي في الذمة بشيء في الذمة، أكتب كان يصالحه عن دينار بصاع قمح في الذمة، اتفق في علة الربا ولا اختلف؟ اختلف. هنا اختلف، هنا حتى لو اختلف ما دام أنه ذمة بذمة، ماذا ما حكم بيع الذمة الذي في الذمة؟ ما حكمه؟ ما يصح بيع الكالئ بالكالئ. ماذا قال المصنف رحمه الله؟ لا بد من القبض، من قبض أحد العوضين. لماذا؟ لأنه إذا لم يقبض كلا العوضين، كلاهما خرج، هذا لم يقبض هذا العوض وهذا لم يقبض هذا العوض، إذن صار بيع الدين بالدين وهو ممنوع كما لا يخفى. نعم. قال رحمه الله. نعم. وإن صالح عن عيب في المبيع صح. ها، يقول لك المصنف هناك من الصور التي تذكر أن يكون في المبيع عيب، وهذا الرجل أقر بالعيب. من الذي أقر؟ أقر البائع، قال صحيح أنا بعتك هذا الجوال وأنا أقر أن فيه أنه مكسور الزجاج أو نحو ذلك مثلا، أقر لك بهذا. قال له أريد أن أرده عليك بخيار العيب، أريد أن أخذ الأرش. قال له بدل ما نحسب الأرش ونروح نقوم تحتاج شغلة طويلة، وأنا والله ودي أستفيد من المال الذي أعطيتني، ما رأيك أن أصالحك عن العيب الذي في هذا الجهاز، أعطيك 200 ريال ترضى؟ بدون ما نقدر ونذهب إلى السوق وننظر نعرف الأرش حساب يجد حساب مثلا. فقبل ذلك، هو أقر بالعيب وصالحه، فهل يصح ذلك؟ قال المصنف رحمه الله وإن صالح عن عيب في المبيع صح. طيب، هذا المثال الذي ذكرته لكم صالح عن العيب بعين، قال له أعطيك 100 ريال، هذه 100 ريال، قال قبلت. ويمكن أن لا يصال، ليس شرطا أن يصالحه بعين، ممكن أن يصالحه بمنفعة. أكتب حتى تعرف، وإن صالح عن عيب في المبيع أكتب بعين كدينار. فهمتم الصورة الآن؟ قال العيب أنا أقر لك به، لكن ما رأيك أعطيك دينار وخلاص وتفكنا؟ قال قبلت، أقر بالعيب وصالحه عليه بدينار. أكتب أو منفعة، يعني صالحه عن العيب بمنفعة كسكن الدار شهرا. قال له أنا أقر لك أن هذه السيارة فيها عيب، لكن أنا عندي فندق في المركزية بجوار باب السلام، أعطيك فيه أسبوع جناح ملكي. صالحه عن العيب إيش؟ بماذا؟ بمنفعة سكنة فندق مدينة منازلي لمدة أسبوع. ما رأيكم؟ صلح طيب هذا. قال رحمه الله صح. طيب، قال رحمه الله فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفع. قال لك المصنف رحمه الله لو ادعى عليه عليكم السلام، لو أنه صالحه عن عيب في المبيع ثم هذا العيب الذي ذكره زال سريعا، أو تبين لنا أن العيب المدعى ليس موجودا أصلا، وقد دفع عليكم السلام وقد دفع هذا الرجل لصاحبه المال الذي دفعه في الصلح، فبالحكم قال لك المصنف رجع عليه بما دفع. ما صورة المسألة الأولى وصورة المسألة الثانية التي زال العيب سريعا؟ كيف يزول العيب سريعا في هذا المثال؟ الجوال مكسور، هل يمكن أن يزول؟ ما نتصور هنا. أو لم يكن ممكن يتصور، ظنه مكسورا ثم بعد ذلك أزال عنه الغطاء فتبين أنه ليس مكسور بعدما صالحه بمئة ريال، فما الحكم؟ له الحق في أن يرجع عليه بما دفعه، هذا واضح. لكن كيف يزول العيب سريعا؟ مثلوا له، قالوا اكتبها إن شئت، كأمة ظهرت مزوجة فأبانها زوجها، هو اشترى الأمة على أنها ليست متزوجة، وإذا كانت متزوجة ورطة. ليش ورطة؟ لأنه لا يحل لسيدها أن يستمتع بها، صحيح؟ فكونها مزوجة وقد اشتراها ولا يستطيع أن يعني أن يستمتع بها، وربما يعني لم يكن على ما يريد على كل حال. فمن حين ما علم بالعيب قال للرجل يا أخي هذه تبين أنها مزوجة، فأبانها بينونة كبرى زوجها، زال العيب أو لا؟ زال العيب. فلو أنه دفع له مبلغا صلحا عن هذا العيب فإن له الحق في أن يرجع عليه ما دام قد ذهب سريعا. قالوا سريعا يعني بلا كلفة. ولم أقف في كلام فقهائنا رحمه الله تعالى على ضابط للسرعة هنا، إيش ضابط السرعة؟ لكن واضح الذي يظهر والله أعلم، هذا قول من باب المدارسة لا من باب التقرير، لأني لم أقف على نص فيه، أن المراد الذي لا يؤثر عادة في السعر، يعني الآن مثلا لو مثلا ظهر أن هذه الأمة مزوجة ومكثت سنة كاملة أو شهرا كاملا ثم أبانها، أليس هناك فرق بين أن يبينها اليوم وبين يبين؟ فرق واضح بين، فإنه لن يستمتع بها مدة شهر كامل، صح؟ فرق، لكن ما ذكروا له ضابطا معينا، فالظاهر أنه سريع جدا يعني كأن يكون في نفس اليوم أو نحوه. وربما يقال أن الأشياء تختلف المبيعات. نعم. قال رحمه الله: ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. نعم. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: لو أن شخصا له حق، فحق عند آخر، فقال وهذا الحق لم يعلم حده وقدره حتى الآن، فهذا الذي لم يعلم حده وقدره لا يخلو من صورتين: إما أن يكون علمه متعذرا، وإما أن يكون علمه غير متعذر. طيب، نأتي لمنطوق كلام المصنف. الذي نص عليه المصنف في منطوقه: الذي تعذر علمه أو الذي لم يتعذر علمه؟ الذي تعذر علمه. طيب، قال لك: من دين أو عين. فذكر لك المصنف رحمه الله تعالى صورتين. أفرض أن رجلا تعامل مع شخص وأخذ منه مالا، وهذا المال أخذه منه قبل 50 سنة، ونسي كل منهما المبلغ الذي أخذه من صاحبه، وبعد 50 سنة جاء حصل بينهما ما ذكر أحدهما بالحق، فقال له: يا فلان أعطني حقي الذي لي عندك. قال: يا أخي والله صحيح، أنا أقر لك حقا وقد تذكرت، لكني لا أذكرك وأنت لا تذكرك، طيب ما الحل؟ قال له: طيب، ما رأيك أن تعطيني 20,000؟ هي أنا أذكر أنها حول 50، لكن أعطيني 20 ومسامح في الباقي. السؤال: أقر الرجل أو لا؟ أقر. صالحه على شيء تعذر علمه أو لم يتعذر علمه؟ تعذر علمه. دين أو عين؟ هنا دين، واضح؟ فهل يصح الصلح في شيء غير معلوم؟ تعذر علمه، ماذا يقول المصنف؟ يصح ذلك. أو عين، ما مثلوا له؟ كقفيز حنطة. القفيز طبعا مثل نوع من أنواع المقاييس. قفيز حنطة وقفيز شعير اختلطا وطحنا. كيف؟ أنا عندي قفيز شعير، وعند أخي حمزة قفيز حنطة، فأخذت هذا القفيز مع هذا القفيز وطحنتهما وخلطتهما، فجاءني حمزة يطالبني بقفيزه. ولمن يطالب بالآخر؟ هو نعم يطالبني بالقفيز الذي له. قلت له: والله أنا أقر لك، لكن الآن إخراج قفيزي عن قفيزك بعد خلطهما بهذه الصورة قد يكون ذلك صعبا، بل يتعذر علم القفيز هذا من هذا القفيز، أليس كذلك؟ فقال لي: أسامحك فيه. فالسؤال: أفرض هو هم قالوا كقفيز حنطة وقفيز شعير طحنا اختلطا وطحنا، وليس معلوم أو صبرة بصبرة ليست معلومة الحد، فهل يجوز الصلح ويصح هنا؟ الجواب: يصح ذلك. المعذرة: اكتب لما قال لك من دين أو عين، اكتب بمال معلوم. 20,000 في الصورة الأولى مال معلوم أو لا؟ نعم. الآن هذا القفيز الذي لأخي حمزة، قلت له: ما رأيك أن تصالحني، أنا أقر لك به، ما رأيك أعطيه 50 ريال وتتنازل عن هذا؟ قال: قبلت. المال معلوم وإن كان المصالح عليه غير معلوم، تعذر علمه. طيب، الصورة الثانية ما هي؟ أن لا يتعذر علمه. كيف لا يتعذر علمه؟ مثلوا له، وهذا يعلم من مفهوم كلام المصنف لا من منطوقه. إذا لم يتعذر علمه كتركة موجودة، مات زيد من الناس وخلف أموالا، له زوجة وله أولاد، الزوجة كم لها؟ لها الثمن لوجود الفرع الوارث، لها الثمن، والأولاد لهم الباقي عصبة. وهذه الأموال تحتاج أن تحصى وتحتاج أن تباع وتحتاج أن تقدر حتى نعلم ما الثمن. الثمن ممكن يكون مليون، ممكن يكون مليونين، ممكن يكون 3 مليون، ما ندري، أموال طائلة. فالسؤال، هل هذا الثمن معلوم الآن قدره؟ لا. هل هو مما تعذر علمه أو مآله إلى العلم؟ مآله إلى العلم. فهل يصح أن يؤتى لهذه الزوجة، زوجة الميت، ويقال لها ما رأيك يا فلانة، قبل نقسم التركة وقبل نعرف نصيب كل وارث وحد كل وارث، ما رأيك يا أم فلان أن نعطيك 3 ملايين وتتنازلين عن حقك وتعطين حقك ولا تتكلمين بشيء؟ 3 ملايين مال معلوم صح، والمصالح عليه غير معلوم لكن مآله إلى العلم. فمفهوم كلام المصنف أن هذا الصلح يصح أو لا؟ مفهومه لا يصح صح؟ طيب، هذه مما اختلف فيه المنتهى مع الإقناع. فمفهوم كلام المصنف أنه لا يصح، مع أن المصنف يتبع في العادة من المنتهى، لكن الذي في المنتهى أنه يصح. طيب، والذي في الإقناع أنه لا يصح لأن مآله إلى العلم. وفي الإنصاف ما يؤيد ما في المنتهى، في الإنصاف ما يؤيد أن الصحيح أن الصحيح هو المنع. ولذا المنع يعني نعم قول الإقناع، يعني في الإنصاف ما يؤيد ما في الإقناع. ولذا لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة في غاية المنتهى قرر ما قرره صاحب المنتهى. وصاحب المنتهى ماذا قال؟ قال ما لفظه قريبا من لفظه، قال وأما إن لم يتعذر علمه فهو كالبراءة من المجهول. والبراءة من المجهول الصحيح من المذهب فيها أنها تصح. قال يا أخي في شيء لي عندك، قال مسامح فيه، كالبراءة من المجهول الذي لم يعلم. فمفهومه فما في المنتهى الصحة صحيح؟ نعم. لما ذكر هذه المسألة المصنف رحمه الله في غاية المنتهى قال وهو كالبراءة من المجهول، ثم قال خلافا له. خلافا له يعني خلاف لإيش؟ للإقناع. واضح؟ إذن المصنف هنا كأنه رحمه الله في مفهوم كلامه تبع من؟ تبع الإقناع. طيب، قال رحمه الله وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه. هذه مسائل الإقرار فيها إن صح التعبير مطبات، سنأخذها في الإقرار. يعني في أشياء قد يظن بعض الناس أنه سيكون ذكيا ويتذاكى لكنه لن يسلم. فلو قال مثلا كما سنذكر إن شاء الله في الإقرار أن الاستثناء المستغرق باطل، حتى في الأصول يقولون في ابن الحاجب يقول الاستثناء المستغرق باطل بالإجماع. فلو قال مثلا لك عندي 1000 إلا 1000، هذا الاستثناء المستغرق باطل بالاتفاق، ماذا يقول الفقهاء؟ لزمته 1000. لماذا؟ يقولون لما قال لك عندي 1000 ثبتت بإقراره، إلا 1000 إبطال لما أقر، والإبطال بعد الإقرار لا عبرة به. فهذا الآن يريد أن يتذاكى، فقال قال له أقر لي بديني وأعطيك منه كذا. فعندنا هنا مسألتان، الرجل أقر قال أقر لك ب1000 ريال، أقر، حصل الإقرار أو لا؟ الشيء الثاني بقي الوعد الذي وعده أن يعطيك منه 500 ريال، فهل الوعد ملزم في المذهب؟ لا. ولذلك قال المصنف لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه. لماذا؟ لأنه وعد ولا يجب الوفاء به. وأسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه موجبا لرضاه وأن يفتح علينا وعليكم بالفتح المبين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.